Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala sayyidin mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Fa as'alullaha subhanahu wa ta'ala an yamunna alayna bil ilmin nafi'i wal amali salih, وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. تفضل بالقراءة. الضمان بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال: الضمان. الضمان لغة الالتزام، وشرعا التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة أو بدن من يستحق حضوره. قال رحمه الله تعالى: الضمان. الضمان لغة الالتزام. الالتزام سواء كان هذا الالتزام لمال أو لغير مال، وسواء كان هذا الالتزام بعقد أو بغير عقد، فالتعريف اللغوي عام، وهذه عادة التعريف اللغوية أنها أعم من التعريفات الشرعية. قال: الضمان لغة الالتزام، وشرعا التزام حق ثابت في ذمة الغير. هذا واحد، هذا الأول، التزام حق ثابت في ذمة الغير، كأن أقول أضمن لك الدين الذي على فلان، أضمن لك الدين الذي على فلان، أنت تلتزم حقا ليس في ذمتك بل في ذمة غيره. قال: التزام حق ثابت في ذمة الغير، واحد. اثنين: أو إحضار عين مضمونة، أي والضمان أيضا إحضار عين مضمونة. الأولى في ظني والله أعلم أن يقول إحضاري بالكسر، عندكم بالكسر كل النسخ، أين بالكسر؟ عنده؟ أين بالكسر؟ لا يوجد. لعله الأولى أن يقول: وشرعا التزام إحضاري، تمام، يكون معطوف على قوله حق، تمام، لعل هذا أولى. قال: أو إحضاري عين مضمونة. ما مثاله؟ مثاله أن تقول لشخص: قد غصب زيد منه سيارته، ألتزم أن أحضر لك سيارتك المغصوبة التي غصبها زيد، فهذا التزام إحضار عين مضمونة. مضمونة لأن العين المغصوبة مضمونة على الغاصب، واضح؟ وكذلك العين المستعارة، ألتزم أن أرد لك العين التي استعارها منك فلان، لأن العين المستعارة مضمونة. هذا الصورة الثانية للضمان. الصورة الثالثة: قال: أو بدني، أي إحضار بدني من يستحق حضوره، كأن يكون الشخص تعلق به حق كقصاص، واضح؟ يلتزم الكفيل بإحضاره ليقتص منه. فالآن هذا التزام بإحضار البدن، التزام بإحضار البدن. هذا الالتزام بإحضار البدن له اسم خاص يسمى الكفالة. فالفرق بين الكفالة والضمان أن الكفالة تتعلق بالبدن، وأن الضمان يتعلق بالمال، واضح؟ ولذلك في كتب الفقه عادة يذكرون الضمان وبعد الضمان يذكرون الكفالة، لأن الأحكام تختلف إلى حد ما، بين الضمان والكفالة. سيأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله في نهاية الدرس. إذن الضمان معناه التزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار عين مضمونة، أو بدن من يستحق حضوره، أو بدن من يستحق حضوره. قال رحمه الله تعالى: أركان الضمان. قبل أن نقرأ في أركان الضمان، دل على مشروعية الضمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. والزعيم هو الضامن، يسمى زعيما، يسمى ضامنا، يسمى قبيلا، يسمى ضمينا، واضح، يسمى حميلا، هذه أسماء الضامن. قال عليه الصلاة والسلام: الزعيم غارم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل 10 دنانير، أي ضمنها عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن الكريم في سورة يوسف يقول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضمين. لكن عادة فقهاء الشافعية أنهم لا يذكرون مثل هذا الدليل، لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا على المعتمد عند الشافعية. قالوا: شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وإن جاء شرعنا بإقراره، يعني وإن أقر في شرعنا ليس شرعا لنا. نعم. قال هنا: الضمان لغة الالتزام، وشرعا التزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار عين مضمونة، أو بدن من يستحق حضوره. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: أركان الضمان. أركان الضمان 5: ضامن ومدمون له ومدمون عنه ومدمون وصيغة. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: أركان الضمان 5. أركان الضمان 5. قبل ذلك، يعني عندما قال: وشرعا التزام حق ثابت في ذمة الغير، قال إشارة إلى ضمان، إشارة لضمان المال، أو إحضار عين مضمونة، قال إشارة لضمان رد العين، قال: أو بدن من يستحق حضوره، إشارة للكفالة. فالتعريف شامل للأقسام، لأقسام الضمان الثلاثة. ثم قال: أركان الضمان، قال بعضهم: هي أركان لضمان المال، أما ضمان إحضار البدن الذي هو الكفالة، أو رد العين المضمونة، فأربعة: لسقوط المضمون عنه الذي هو الشخص. وقال غيره من الفقهاء: إن 5 آتية في ضمان العين، ويكون المضمون عنه هو من تحت يده العين. يعني مثلا لو ضمنت لك أن أرد عليك العين المغصوبة، فأنا ضامن وأنت مضمون له صاحب العين، والغاصب مضمون عنه، وتلك العين الشيء المضمون والصيغة. لكن بعضهم قال إن المضمون عنه الذي هو الغاصب لا يحسب، فتكون 4، ومنهم من قال تحسب فتكون 5. واضح؟ قال لك هنا: لسقوط المضمون عنه الذي هو الشخص، الذي هو مثلا في المثال الغاصب. وقال غيره من الفقهاء: إن 5 كلها آتية في ضمان العين، والمضمون عنه هو من تحت يده العين، وهو الغاصب في هذه الصورة، وقد يكون غير الغاصب كالمستعير. ثم قال: 5 ضامن. لو قلت مثلا: ضمنت لك المال الذي على الأستاذ رضا، ضمنت لك يا عبدان المال 1000 التي لك على الأستاذ رضا، أنا ماذا أكون؟ أنا ضامن، وأستاذ عبدان مضمون له، والأستاذ رضا مضمون عنه، والألف مضمون والصيغة. تمام. قال هنا: ومضمون له، قال هو صاحب الدين، ومضمون عنه هو المدين، ومضمون هو الدين والصيغة. الآن سيذكر شروط كل ركن من هذه الأركان. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: شروط الضامن. شروط الضامن أربعة: أن يكون فيه أهلية التبرع، وأن يكون مختارا، وأن يأذن له المدمون أو وليه في ضمان البدن، وأن يكون قادرا على انتزاع العين في ضمان ردها، أو يأذن له المدمون عنه. قال رحمه الله تعالى: شروط الضامن أربعة. الأول: أن يكون الضامن فيه أهلية التبرع. ذكرنا من قبل أهلية التبرع والفرق بينها وبين أهلية التصرف، وقلنا إن أهلية التبرع أضيق بابا من أهلية التصرف. قال: أن يكون فيه أهلية التبرع. تمرر معنا أيضا أن الوثائق بالحقوق ثلاثة: الشهادة والرهن والضمان. قلنا الشهادة لخوف الجحل، وأما الرهن والضمان فلخوف الإفلاس، بحيث أنه إذا أفلس من عليه الحق فإن الرهن يستوفى منه ذلك الحق، والضامن يغرم ذلك الحق. صح، مر معنى هذا. الضمان مع كونه من الوثائق إلا أنه أيضا فيه تبرع، فالضامن متبرع. واضح؟ الضامن متبرع، ولذلك يشترط أن يكون الضامن عنده أهلية تبرع، فيضمن في ماله هو، لا يضمن في مال هو ولي عليه. واضح أو لا؟ فقال لك هنا أن يكون فيه أهلية التبرع، ولذلك في الزبد في أول بيت في باب الضمان قال: يضمن ذو تبرع، وإنما يضمن دينا ثابتا قد لزم يعلم كالإبرة، والمضمون له طالب ضامنا ومن تأصله. واضح؟ فقال لكم هنا أن يكون فيه أهلية التبرع، هذا الشرط الأول. قال في التعليق: فلا يصح ضمان الصبي والمجنون ومحجور السفح ولو بإذن الولي، ويصح ضمان السكران. لماذا يصح ضمان السكران؟ لأن تصرفات السكران نافذة، طلاق السكران واقع، بيع السكران صحيح، شراء السكران صحيح، إجارة السكران صحيحة، السكران تصرفاته نافذة تغليظا عليه، مع أنه غير مكلف كما يقول الفقهاء. واضح؟ يعني غير مكلف، يعني لا يتوجه إليه الخطاب بالتكليف حال سكره، ولكن من حيث وقوع تصرفاته نعم تقع تصرفات تصح عقوده، تصح منه الفسوخ. واضح؟ يصح منه الطلاق. فقال هنا: ويصح ضمان السكران، واحد، ويصح الضمان من السفيه الذي لم يحجر عليه، وهذا الذي يسمى السفيه المهمل، وهو الذي بلغ رشيدا ثم بذر. انتبه معي، بلغ رشيدا ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي، هذا يسمى السفيه المهمل، درسناه أمس. هذا تصح منه أو يصح منه الضمان، بخلاف من بلغ سفيها. إذا بلغ سفيها فإن هذا يستمر الحجر عليه ولا تصح تصرفاته، ويسمى أيضا سفيها مهملا، ويسمى أيضا سفيها مهملا. قال: ويصح ضمان السكران والسفيه الذي لم يحجر عليه ومحجور الفلس، أي والمحجور عليه بسبب الإفلاس، بسبب الفلس، مر معنى هذا أمس. هذا يصح ضمانه. طيب كيف يصح ضمانه وهو محجور على أمواله؟ نقول: يصح ضمانه أي في ذمته، لأنه غير محجور على المفلس في الذمة، وإنما محجور عليه في وإنما محجور عليه في أعيان ماله. أحسنتم. قال: أن يكون فيه أهلية التبرع، واحد. اثنين: وأن يكون مختارا، فلا يصح ضمان المكره ما لم يكن إكراهه بحق. قال لكم: فلا يصح ضمان المكره ما لم يكن إكراهه بحق بخلافه به، أي بخلاف ما لو أكره بحق فإن ضمانه يصح. ما مثاله؟ قال: كأن نذر أن يضمن فلانا. قال مثلا: نذرت لله أن أضمن الأستاذ رضا مثلا، ثم امتنع، فأكرهه الحاكم على الضمان فضمن، فإنه يصح، لأن هذا إكراه بحق. قال رحمه الله: وأن يكون مختارا. الثالث وأن يأذن له المضمون أو وليه في ضمان البدن أي في الكفالة. لاحظ معي في الكفالة بارك الله فيكم لا بد من إذن من المضمون الذي توجه إليه الحق، كأن يكون شخص مثلا عليه حق قصاص، ولما أقول حق قصاص قد يكون القصاص بالنفس وقد يكون القصاص بالأطراف. شخص عليه حق قصاص واستحق حضوره عند القاضي، تمام، فأقوم أنا وأضمن أن أحضره عند القاضي، أن أحضر بدنه عند القاضي. لا تصح هذه الكفالة إلا إذا وافق هذا الشخص المضمون الذي عليه الحق. إذا لم يوافق، إذا لم يأذن لا تصح. إذن يشترط الرضا. متى يشترط الرضا؟ في الكفالة. في الكفالة. أما في الضمان لا يشترط الرضا. فلو قلت للأستاذ عبدان ضمنت لك الدين الذي على الأستاذ رضا، لا يشترط موافقة الأستاذ رضا، بل ولا يشترط علمه أيضا. واضح؟ في ضمان المال لا يشترط رضا المضمون، لكن في كفالة البدن يشترط رضا المكفول. فهمنا؟ ولذلك انظر ماذا قال: أن يأذن له المضمون. هذا إذا كان المضمون يصح إذنه بأن كان بالغا عاقلا. أما إذا كان لا يصح إذنه بأن كان مثلا صبيا أو كان مجنونا واستحق حضوره عند القاضي مثلا ليشهد عليه، مثلا يشهد عليه أو لأمر ما، فهذا المضمون الذي هو صبي أو مجنون يشترط إذن وليه. ولذلك قال لك هنا أو وليه في ضمان البدن. قال أن يأذن له المضمون. قال فالكفالة بدون إذن باطلة ولو قدر الكفيل على إحضار المكفول قهرا عليه، يعني حتى لو كنت قادرا أن تأتي به قهرا بغير رضا باطلة، لا تصح إلا بإذن من المكفول. نعم. قال أو وليه، كأن كان المضمون صبيا أو مجنونا بأن استحق إحضارهما لإقامة الشهادة على صورتهما ممن لم يعرف اسمهما ونسبهما في نحو إتلاف. واضح صورة المسألة وغير واضح؟ يعني مثال، نفترض أن شخصا رأى صبيا أتلف شيئا وهرب، كسر زجاج سيارة وهرب. واضح؟ فجاء يشهد عند القاضي: أنا رأيت الذي كسر. طيب ما اسمه؟ قال: لا أعرف، أنا كنت مارا في الطريق رأيته، إذا شاهدت صورته سأعرف. واضح أو لا؟ أيوة. فقام شخص وشك بطفل فلان وطفل فلان وطفل فلان، هؤلاء كانوا موجودين، فقال أولياؤهم: نحن نأذن أن يحضروا عند القاضي. قال شخص: أنا أتكفل إذن بإحضارهم. واضح؟ فتكفل بإحضارهم وأحضرهم الثلاثة. الآن هو يريد أن يشهد على ماذا؟ يشهد على الصورة. فإذا رآهم ثلاثة مثلا قال: هذا هو الذي شاهدته. هذا انظر ماذا قال: بأن استحق إحضارهما أي إحضار الصبي أو المجنون لإقامة الشهادة على صورتهما ممن، أي من شاهد لا يعرف اسمهما لا يعرف نسبهما في نحو إتلاف. تضحت الصورة، تضح المثال إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: الشرط الرابع وأن يكون من الضامن قادرا على انتزاع العين في ضمان ردها، وأن يأذن له المضمون عنه. تمام. أن يكون هذا في ضمان العين، أن يكون قادرا على انتزاع العين، أن يكون قادرا على انتزاع العين. تمام. كما قلت لك، كما لو ضمن عينا غصبها زيد فيكون قادرا على انتزاع العين من هذا الغاصب. قال وأن يأذن له المضمون عنه. قال في التعليق فلو ظن أنه قادر على الانتزاع ثم تبين خلافه لم يصح الضمان. تمام؟ لو ظن أنه يقدر على الانتزاع ثم تبين عدم قدرته لا يصح الضمان. وهذا يذكرنا بمسألة درسناها في البيع، أن من شروط البيع القدرة على التسلم، فيصح أن يشتري عينا مغصوبة يظن أنه يقدر على انتزاعها، فإن تبين عدم قدرته على انتزاعها تبين عدم صحة البيع، وهنا تبين عدم صحة الضمان. واضح؟ نعم. قال وفي صورة الصحة أي إذا صح الضمان يطالبه برد العين، أي أن المضمون له يطالب الضامن برد العين، فإن تلفت العين فلا ضمان عليه، يعني لا يطالب بالبدل. واضح؟ لا يطالب بالبدل، يعني هو قال أنا أضمن أن أرد لك العين التي غصبها منك فلان، أن أرد عليك السيارة التي غصبها منك فلان، تلفت السيارة، هل يطالب بالبدل؟ الضامن يطالب بالبدل؟ قال لا يطالب بالبدل. قال وفي صورة الصحة يطالبه برد العين، فإن تلفت العين فلا ضمان على الضامن. واضح؟ كما انظر، كما لو تكفل ببدن شخص وتعذر عليه حضوره فإنه لا يضمن المال. واضح؟ قال أنا أتكفل بإحضار بدل فلان الذي عليه الحق، ثم إن فلان هذا مات أو اختفى ولم يعلم مكانه أو تعذر حضوره لسبب ما، هل نقول له إذن يلزمك أن تغرم المال الذي عليه أو مقابل الحق الذي عليه؟ لا، بل لو شرط ذلك بطلت الكفالة، لأن مقتضى الكفالة إحضار البدل لا التزام المال، التزام المال هذا في الضمان. ولذلك قال لك في الزبد وإن يمت أي المكفول أو اختفى أي المكفول لا يغرم، أي لا يغرم الكفيل، وإن يمت أو اختفى لا يغرم وبطلت أي الكفالة، وبطلت بشرط مال يلزمه، وإن يمت أو اختفى لا يغرم وبطلت بشرط مال يلزمه. فهمنا؟ بارك الله فيكم. قال لكم هنا كما لو تكفل ببدن شخص وتعذر عليه حضوره فإنه لا يضمن المال. ثم قال شرط المضمون له أن يعرفه الضامن بعينه. الآن انتبهوا معي، أنا قلت للأستاذ عبدان ضمنت لك الدين الذي على الأستاذ رضا، الأستاذ عبدان ماذا؟ مضمون له، صح؟ يقول يشترط أن الضامن يعرف المضمون له، يشترط أن يعرفه. لماذا؟ من الذي سيطالب؟ هذا أو هذا؟ من الذي سيطالب بالحق؟ أنا أعرف، لكن من الذي سيطالب؟ هو سيطالبني وسيطالبه، لكن من الذي سيطالب؟ هذا، صح؟ نعم، أستاذ عبدان هو المطالب. الناس يتفاوتون، يختلفون في المطالبة، بعض الناس سهل في المعاملة، بعض الناس متعنت، ربما يأتي إلى بيتك قبل الفجر، أريد الدين الذي على فلان، تخرج لصلاة الفجر ولاقيك في الطريق، متى تدفع الدين؟ ثم قبل الظهر يتصل بك، الدين تأخر، ثم في الساعة الثانية عشر ليلا يقرع بابك مرة أخرى، نريد الدين، إلى متى تأكلون حقوق الناس؟ ربما هكذا بعض متعني، يقول لابد أن يعرفه، هل هذا شخص متسامح متساهل أو هو شخص متشدد متعنت؟ ولذلك قال لابد أن يعرف الضامن المضمون له بعينه، بعينه لا يعرف اسمه، يقول أنا أعرف اسمه، اسمه عبدان بن فلان بن فلان، نعم، وأعرف أنه من سولو وأنه كذا، وقد جلسنا نسكن معا، أنا في غرفة وهو بغرفة بجانبي، أنا أريد أن أعرف عينه. واضح؟ ما يكفي تعرف نسبه، نعم لو قنس كنا هذا معرفة عين، واضح، لكن ما يكفي معرفة اسمه ونسبه، لا، معرفة كيف هو، لأن الظاهر عنوان الباطن. أنا إذا رأيت الأستاذ عبدان هكذا أعرف أنه متسامح، شكله يدل على أنه متسامح، واضح، شكله يدل على أنه لين في مطالبته، إذن الظاهر عنوان الباطن، فهمنا؟ انظر ماذا قال، قال أن يعرفه الضامن بعينه. طيب أسألكم سؤال قبل هذا، لو كان الأستاذ عبدان عنده وكيل هو الذي يطالب بديونه، هل يكفي معرفة الوكيل أو لا بد من معرفة الضامن نفسه؟ واضح السؤال، هل يكفي أن أعرف الوكيل أو لا بد من معرفة الضامن؟ العبارة تدل على ماذا؟ ها؟ على ماذا تدل؟ الضامن أو الوكيل؟ الضامن، يعني لا تكفي معرفة الوكيل، لو كنت تعرف الوكيل ولا تعرف الضامن فإن هذا لا يكفي، فهمنا؟ وهذا ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله، واعتمد العلامة الرملي والخطيب أنه تكفي معرفة الوكيل، لكن العلامة ابن حجر قال لا تكفي. لماذا لا تكفي؟ قال لأن الوكيل قد يعزل، الوكيل قد يعزل، لابد أن تعرف صاحب الحق من هو. واضح؟ قال هنا أن يعرفه الضامن بعينه، وإن لم يعرف اسمه ونسبه لتفاوت الناس في استيفاء الدين تجديدا وتسهيلا، وإنما كفت معرفة عينه، تكفي معرفة عينه، لأن الظاهر عنوان الباطن. بعض الناس من شكله تعرف إذا كان متسامحا متساهلا متشددا متعنتا، ولذلك يقولون الكتاب يعرف بعنوانه. واضح؟ قال هنا ولا يشترط رضاه، لا يشترط رضا من؟ المضمون له، ولا يشترط رضا المضمون عنه كما ذكرت لكم قبل قليل، ولا معرفته. ولذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال عليه الصلاة والسلام أعليه دين؟ قالوا نعم، ديناران أو ثلاثة يا رسول الله؟ قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، هما علي وفي ذمتي يا رسول الله، فصلى عليه. ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أنت تعرفه؟ تعرف هذا الذي ضمنت ما علي؟ ما سأله، دل هذا على عدم اشتراط ماذا؟ معرفة الضامن للمضمون عنه. ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تعرف من صاحب الدينارين المضمون له، هل تعرفه؟ لا يشترط. واضح؟ لكن يحتمل في القصة، يعني يحتمل في القصة أنه كان يعرفه، لأن الناس يتفاوتون تسهيلا وتشديدا، فالقصة محمولة على أن أبا قتادة رضي الله عنه كان يعرف لمن تكون الدنانية. قال رحمه الله تعالى ولا رضا المضمون عنه ولا معرفته. ثم قال لكن لا يرجع عليه إلا إن ضمن بإذنه وإن أدى بغير إذنه، أو ضمن بغير إذنه لكنه أدى بإذنه بشرط الرجوع. انتبه معي، هذه فيها خمس حالات، هذه فيها خمس حالات، يرجع في ثلاث ولا يرجع في اثنتين. انتبه معي. بسم الله. حالات الرجوع في الضمان، حالات الرجوع في الضمان: واحد، إذا كان الضمان بإذن والرجوع والأداء، أين؟ إذا كان الضمان بإذن والأداء بإذن. صح الرجوع أو جاز الرجوع، كيف يعني؟ عندما ضمن استأذن أضمنك، وعندما أدى الحق قال له هل تأذن أن أؤدي عنك؟ قال نعم آذن أدي عني. فإذا كان الضمان بإذن واحد، والأداء بإذن رجع الضامن على المضمون عنه. ما معنى رجع؟ أي رجع يطالبه، أنا أديت عنك الدين 100 دينار، أريد هذه 100 دينار. فهمنا؟ هذه الحالة الأولى. طيب، إذا كان الضمان بإذن والأداء بلا إذن، يصح الرجوع أو لا يصح؟ أيضا يصح الرجوع. لماذا؟ لأن الإذن في الضمان إذن في السبب، فسبب الأداء هو الضمان، فهو قد أذن في السبب، إذن يصح الرجوع. طيب، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، إذا كان الضمان بلا إذن والأداء بإذن، عند الضمان لم يستأذن، الضامن لم يستأذن، لكن عند الأداء استأذن، واضح؟ وشرط الرجوع، يعني الضامن استأذن وقال أنا أستأذنك أن أؤدي عنك بشرط أنني سأرجع وأطالبك، ها؟ صح الرجوع. هذه الحالات الثلاث يصح فيها ماذا؟ الرجوع. الحالة الرابعة، إذا كان الضمان بلا إذن والأداء بلا إذن، عفوا نفسها بإذن قبل ذلك، قبل، إذا كان الضمان بلا إذن والأداء بإذن ولم يشرط الرجوع، هل يصح الرجوع أو لا يصح؟ لم يصح. هذه الرابعة. الحالة الخامسة، إذا كان الضمان بلا إذن والرجوع بلا إذن فلا يرجع لأنه متبرع، لأنه متبرع. فكانت عندك الصور كم؟ 5 صور، 3 يرجع فيها، 2 لا يرجع فيها، واضح أو لا؟ نعم. انظر ماذا قال، قال لكن لا يرجع، متى لا يرجع؟ انظر متى، قال لكن لا يرجع إن ضمن بإذنه، إن ضمن بإذنه وإن أدى بغير إذنه، واضح؟ عفوا، لكن لا يرجع إلا إن ضمن، إلا، لكن لا يرجع إلا إن ضمن بإذنه، هنا ضمن بإذنه، تمام؟ في الحالتين، حتى وإن أدى بلا إذن، هذه الحالة الثانية، تمام؟ يعني في الحالة الأولى والثانية يرجع. قال أو ضمن بغير إذنه، هنا الثالثة، تمام؟ لكن أدى بإذنه بشرط الرجوع. هنا مفهومه أنه إذا ضمن بلا إذن وأدى بإذن ولم يشرط الرجوع، أو ضمن بلا إذن وأدى بلا إذن فلا يرجع في الحالتين. فهمنا؟ بارك الله فيكم، واضح؟ إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: شرط المضمون عنه، شرط المضمون عنه كونه مدينا، أي عليه دين، واضح؟ كونه مدينا أي عليه دين، تمام؟ أيوة. قال شرط المضمون، تفضل. أحسن الله إليكم. قال شروط المضمون: شروط المضمون ثلاثة: ثبوته ولزومه وعلم الضامن به جنسا وقدرا وصفة وعينا. أحسنت. قال شروط المضمون: شروط المضمون ثلاثة: ثبوته. ما معنى ثبوته؟ ثبوته أي وجوده، فلا يصح ضمان ما لم يجب، ما لا يصح ضمان ما سيكون في المستقبل، لم يجب الآن بل في المستقبل. وقد مثلت لكم في درس الرهن أنه لا يصح ضمان نفقة الزوجة في المستقبل، واضح؟ قال هنا أي وجوده، فلا يصح قبله كنفقة الغد. نعم، يستثنى ضمان الدرك، يستثنى ضمان الدرك، الدرك بفتح الراء، الدرك. ما معنى ضمان الدرك؟ الدرك أي التدارك، أي ضمان التبعة. إيش معنى هذا الكلام؟ أعطيك مثال حتى يتضح لك. أنا في هذه البلدة غريب ولا أعرف الناس، أحتاج أن أشتري سيارة مثلا، فذهبت إلى شخص يبيع السيارة. بكم هذه السيارة؟ قال هذه السيارة بمئة مليون روبية. عندي المال، دفعت له المال وأخذت السيارة وتم العقد بيننا، لكنني لأنني لا أعرف هذا البائع أخاف أن تكون هذه السيارة مغصوبة أو مسروقة أو أن تكون هذه السيارة معيبة. نفترض أنها كانت مسروقة أو مغصوبة أو معيبة وقد أخذ مالي، إذا وجدت فيها العيب أو وجدت أنها مسروقة أو مغصوبة ورجعت أطالبه لم أجده، قد هرب، قد سافر، من يضمن لي مالي؟ واضح؟ هل هذا الشيء قد تحقق ووجد أو لم؟ لم، لكنه احتمال أنه يكون موجودا. فمن فكيف انظر كيف أستدرك حقي؟ درك، أستدرك حقي، كيف أطلب حقي؟ واضح؟ قال لك الفقهاء في هذه الصورة يصح أن يأتي شخص فيقول لك: يا لبيب، إذا خرج المبيع مستحقا، أي خرج مغصوبا أو مسروقا أو معيبا، فأنا أضمن لك الثمن الذي دفعته. واضح أو لا؟ هذا يسمى ضمان الدرك. نفترض العكس، هذا الذي يبيع السيارات وأعطيته مئة مليون روبية يشك في، فقال لي: أنا أريد شخصا يضمنه هذا المال، إذ من المحتمل أن يكون هذا المال مزورا ليس حقيقة. واضح؟ فأريد شخصا. إذن هنا ضمان الدرك قد يكون ضمانا للثمن واحد، وقد يكون ضمانا للمبيع للسلعة اثنين. فهمنا صورته؟ انظر ماذا قال. إذن الآن الذي أريدك أن تفهم: هل يصح ضمان الشيء قبل ثبوته أو لا يصح؟ الأصل يصح أو لا يصح؟ الأصل لا يصح إلا في ضمان الدرك، تمام. انظر ماذا قال: ثبوته. شرط المضمون ثلاثة: الأول ثبوته، نعم يستثنى ضمان الدرك، تمام، الدرك بمعنى التبعة، تمام. قال يستثنى ضمان الدرك بعد قبض ما يضمن. هذا قوله بعد قبض ما يضمن، هذا إشارة إلى الشرط. متى يصح ضمان الدرك؟ بعد أن يقبض المشتري السلعة وبعد أن يقبض البائع الثمن يصح الضمان. بعد أن تقبض السلعة أيها المشتري يصح ضمان الدرك الذي هو المبيع، وبعد أن تقبض السلعة وبعد أن تقبض النقود أيها البائع يصح ضمان النقود. أما قبل القبض لا يصح الضمان، لا يصح ضمان الدرك قبل القبض، لأنك انتبه معي، المشتري بارك الله فيه الذي اشترى السيارة، أنا اشتريت السيارة من هذا الشخص، فيأتي أقول ربما تكون هذه السيارة مسروقة أو مغصوبة، أريد شخصا يضمن، جاء شخص وقال أنا أضمن لك الثمن في حال أن هذه السيارة حصل فيها ماذا؟ عيب أو كانت مسروقة أو شيء، أنا أضمن لك الثمن. طيب متى يضمن السيارة؟ قال لك بعد أن أقبضها. لماذا بعد أن أقبضها؟ لأن السيارة قبل أن أقبضها ليست في ضماني، تكون في ضمان من؟ تكون في ضمان البائع. متى تدخل السلعة في ضمان المشتري؟ بعد القبض. إذن كيف يضمن شيئا لم يدخل في ضماني بعد؟ أولا يدخل في ضماني بأن يقبض، ثم بعد ذلك يكون الضمان. ولذلك قال لك هنا يستثنى ضمان الدرك بعد قبض ما يضمن، كأن يضمن للمشتري الثمن أو يضمن للبائع المبيع، إن خرج مقابله يعني الطرف الثاني مستحقا، مستحقا كأن يكون مغصوبا أو مسروقا أو معيبا أو ناقصا للصنقة، لصنقتين. إيش معنى الصنقة؟ الصنقة هذه حجر الوزن، عندما تذهب إلى البقالة أو الدكان أو الخضرار تشتري الطماطم والبطاطس، يضع لك في الميزان حديد، ها هذا يسمى صنقة. يعني أنت على سبيل المثال اشتريت 5 كيلو من البطاطا أو من الطماطم مثلا، يمكن هو يضع لك كيلو، هذا الصنقة الحجر هذا مغشوش مكتوب فيه كيلو وهو في الحقيقة نصف كيلو، واضح؟ ممكن يكون مغشوش، فمن يضمن لي إذا كانت الصنقة ناقصة؟ هذا هو. قال أو لنقص الصنقة أو لنقص صفة شرطت، أنت اشترطت عليه صفة في المبيع، يكون المبيع مثلا فيه كذا وكذا، ثم جاء المبيع ناقصا الصفة وأنا قد أعطيتك المال، من يضمن لي هذا المال؟ هذه الصور، هذا كله يسمى ضمان الدرك. إذا خرج المبيع أو خرج الثمن مستحقا أو فيه نقصا أو فيه نقص كنقص الصنقة أو فقد شرط اشترط أو نحو ذلك، قال كأن يقول ضمنت عهدة الثمن أو دركه أو خلابك، خلابك يعني خديعتك، تمام، منه، تمام، بارك الله فيكم. أيوة. ثم قال هنا شروط المضمون 3 ثبوته، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ولزومه، لا بد أن يكون المضمون لازما، فلا ضمان في العقود الجائزة، لا ضمان في نجوم الكتابة، مال الكتابة، لأنه جائز، فالعبد قد يعجز نفسه، قد يفسق الكتابة، لا ضمان في جعل الجعالة، لأنه جائز، فالمجعول له العامل قد يعجز نفسه، لكن هل يصح الضمان في زمن الخيار؟ نعم يصح. لماذا؟ لأن عقد البيع آيل إلى اللزوم، قد شرحنا هذا من قبل، واضح؟ هل يصح ضمان الأجرة في الإجارة؟ نعم يصح، لأن عقد الإجارة عقد لازم، واضح؟ إذن إذا كان العقد لازما يصح ضمان العوض الذي هو الثمن في البيع، الأجرة في الإجارة ونحو ذلك، قد يكون مهرا في النكاح ونحو ذلك. فقال لك هنا ولزومه، أي أمن السقوط بالفسخ أو الانفساخ، والمراد لزومه ولو مآلا، كالثمن بعد اللزوم أو قبله، كالثمن بعد اللزوم أو قبله، فيصح ضمانه في مدة الخيار لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه. ولا يصح ضمان دين الجعالة، لماذا؟ لأنه جائز. ونجم الكتابة، لأنه جائز، قال لعدم اللزوم. ثم قال ولا فرق في اللازم بين المستقر وغير المستقر. انتبه معي، هذه مصطلحات ينبغي أن تعرفوها. أمسح هذا. ما؟ انتبه معي، اللازم، العقد اللازم ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مستقرا وإما أن يكون ماذا؟ غير مستقر. إما أن يكون مستقرا أو غير مستقر. ما معنى مستقر؟ مستقر أي أنه لا يقبل السقوط، لا يقبل السقوط، لا يسقط. غير مستقر إيش معناه؟ يقبل السقوط. سأعطيك مثالين حتى تتصور هذا. المهر، متى يكون المهر لازم؟ نحن مر معنا أن النكاح من العقود اللازمة، صح؟ النكاح عقد لازم، صح؟ طيب، والمهر أيضا والصداق عقد لازم أيضا، مر معنا النكاح والصداق. الصداق هذا لازم، المهر هذا لازم، لكن هل المهر يقبل السقوط؟ يمكن أن يسقط أو لا يمكن؟ يمكن أن شخصا يتزوج امرأة بمهر قدره 10 مليون روبية ثم يسقط المهر، لا يدفع شيئا، يذهب المهر، يمكن أو لا يمكن؟ نقول يمكن. مثال، إذا طلقها قبل الدخول، إذا طلقها قبل الدخول سقط المهر، صح؟ مع أنه لازم. إذن نقول المهر قبل الدخول هذا مثال لماذا؟ للازم غير المستقر. لازم لكنه يقبل السقوط، لكن المهر بعد الدخول يقبل السقوط. نفترض أنه تزوج بامرأة ودخل بها، والمهر كان مؤجلا، ثم طلقها، يسقط المهر؟ يسقط ولا يسقط؟ لا يسقط. لماذا لا يسقط؟ لأنه أصبح ماذا؟ أصبح مستقرا بعد الدخول، أصبح مستقرا. فهمنا بارك الله فيكم. إذن المهر بعد الدخول هذا لازم مستقر، المهر قبل الدخول لازم غير مستقر. ما الفرق بينهما؟ أن المهر قبل الدخول يقبل السقوط، أما المهر بعد الدخول لا يقبل السقوط. فهمنا؟ إذن الضمان يصح على أي النوعين؟ يصح على النوعين جميعا باختصار، لأن الشرط ما هو؟ الشرط اللزوم، سواء كان مستقرا أو غير مستقر. وهذا التعبير أفضل من عبارة أبي شجاع، لأنه في باب الضمان قال يصح الضمان في الديون إذا استقر ثبوتها. قال إذا استقر، فكأن القاضي أبو شجاع يقول لك إن الضمان يصح هنا فقط، أما هنا لا يصح، ولذلك استدرك عليه، واضح؟ أما هنا قال الشرط اللزوم، سواء كان مستقرا أو غير مستقر. حتى يتضح لكم أكثر أزيد مثال آخر. الإيجار عقد جائز أو لازم؟ لازم. طيب، أنا استأجرت هذا البيت ودفعت الأجرة 5 ملايين لمدة 2 شهر. استأجرت هذا البيت بأجرة قدرها 5 ملايين، دفعت الأجرة، هذه الأجرة لازمة أو غير لازمة؟ لازمة، هذا العقد أصبح لازما. هل يمكن أن تسقط الأجرة أو لا يمكن؟ يمكن. كيف؟ مثال، أن تنهدم الدار قبل أن أسكن، قبل أن أدخل أسكن تنهدم، يحصل لا قدر الله فيضان أو شيء تنهدم الدار، إذن تلفت العين المؤجرة تسقط الأجرة. واضح؟ إذن هنا إيش نقول؟ لازم لكنه غير مستقر. الأجرة قبل حصول إيش؟ المنفعة، صح؟ لكن نفترض أن الأجرة كانت مؤجلة، سكنت بعد الشهرين قال هات الأجرة، هل يمكن أن تسقط؟ لا يمكن أن تسقط. واضح؟ لماذا؟ لأن المنفعة ماذا؟ قد حصلت. إذن هنا الأجرة بعد حصول المنفعة ما حكمها أو ما وصفها؟ نقول لازمة مستقرة. واضح؟ أما قبل حصول المنفعة لازمة غير مستقرة. باختصار الضمان يصح على كل دين لازم، سواء كان مستقرا أو غير مستقر. واضح؟ لأن بعض الطلاب إذا درس في متن أبي شجاع هذه العبارة يشكل عليه فهم كلام الشراح. ما الفرق بين المستقر وغير المستقر؟ واضح؟ المستقر وغير المستقر يدخلون في إطار اللازم، فاللازم قد يكون مستقرا وقد يكون اللازم غير مستقر. قال انظر هنا، قال ولزومه، ثم قال هنا ولا فرق في اللازم بين المستقر وهو ما ليس معرضا للانفساخ بتلف المعقود عليه. مثل لك بمثال ثالث، قال كعين السلم. واضح؟ أنت في رأس مال السلم تسلم المال في مجلس العقد، تمام؟ تسلم المال في مجلس العقد وتطلب سلعة موصوفة في الذمة. نفترض أن المسلم إليه هذا الذي سيعطيك السلعة الذي هو البائع، قبل أن يعطيك السلعة تلفت، ما لي علاقة، تأتي بسلعة أخرى، لا ينفسخ السلم. واضح؟ لا ينفسخ، تأتي بسلعة أخرى. واضح؟ إذن هنا قال كعين السلم. وغير مستقر هذا القسم الثاني، كثمن المبيع قبل قبضه، فإن ثمن المبيع قبل قبضه هذا لازم، لأن عقد البيت عقد لازم، لكنه مستقر أو غير مستقر؟ غير مستقر. لماذا؟ لأنه معرض للسقوط إذا تلف قبل القبض، إذا تلف قبل القبض، تمام؟ كذلك المهر قبل الدخول كما مثلت لكم، هذا لازم لكنه غير مستقر، لأنه قد تحصل الفرقة قبل الدخول فيسقط المهر، كما لو طلقها قبل الدخول فيسقط المهر، صح؟ إن شاء الله. قال هنا، قال شروط المضمون ثلاثة: ثبوته ولزومه وعلم الضامن به جنسا وقدرا وصفة وعينا. فلا يصح، انتبه معي، أقول للأستاذ عبدان ضمنت لك الدين الذي على الأستاذ رضا، كم الدين؟ لابد أن تعرف كم الدين. قد أظن أن الدين 10 دنانير ويكون 100 دينار، قد أظن أن الدين 10 دراهم ويكون 100 درهم. واضح؟ لابد أن أعرف جنسه وأعرف قدره وأعرف صفته. واضح؟ وهل هو حال أو مؤجل؟ ولذلك قال لك هنا وعلم الضامن به جنسا وقدرا وصفة وعينا، منها الحلول والتأجيل ومقدار الأجل. يعني إذا كان مؤجلا كم مقدار الأجل؟ متى يحل الدين؟ بعد شهر، بعد شهرين، بعد 10 أشهر، بعد 2 سنين؟ واضح؟ هذا لابد منه. وهنا عادة يذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط أيضا أن يعلم المبري الذي يقوم بالإبراء، أي بالإسقاط، أن يعلم المبري المبرأ منه، أن يعلم المبري المبرأ منه. يعني مثال، قال شخص أنت لك علي دين، قلت له أبرأتك منه، كم هذا الدين؟ لابد أن أعلم. لا يصح الإبراء إلا إذا علم المبري أنا كم مقدار هذا الدين؟ واضح؟ أما لو قال لك علي دين، مرة أخذت منك مال لعلك نسيت، مرة أخذت منك مال وسامحني يعني أبرئني من هذا الدين، قلت أبرأتك. إبراء بدون علم وجوده وعدمه سواء. ولذلك قال لك في الزبد: يضمن ذو تبرع وإنما يضمن دينا ثابتا قد لزم يعلم كالإبراء. فلا بد أن يعلم المبرئ المبرأ منه. واضح؟ هنا قال بعد ذلك شروط صيغة الضمان. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: شروط صيغة الضمان. شروط صيغة الضمان ثلاثة: أن تكون بلفظ يشعر بالتزام وعدم التعليق وعدم التأقيت. أقرأ سورة الضمان. سورة ضمان الدين. سورة ضمان الدين: أن يكون لزيد على عمر 100 دينار دينا لازما، فيقول عبكر لزيد: ضمنت دينك على عمر. انظر، قال أكمل بعد ذلك نقرأ، خلاص أكمل سورة ضمان. سورة ضمان رد العين. سورة ضمان رد العين: أن يضع زيد يده غصبا على دابة لعمر، فيقول بكر لعمر: ضمنت رد دابتك التي غصبها منك زيد. نعم. سورة ضمان البدني. سورة ضمان البدني المسمى بالكفارة: أن يكون لزيد على عمر حق مالي أو قصاص أو حد قذف، فيقول بكر لزيد: تكفلت لك ببدن عمر. أحسنتم. قال هنا شروط صيغة الضمان. شروط صيغة الضمان ثلاثة. شروط صيغة الضمان ثلاثة. الشرط الأول: أن تكون الصيغة بلفظ يشعر بالالتزام. قال بلفظ، قال قبل ذلك إيش هذا رقم اثنين؟ قال: وعلم الضامن به جنسا وقدرا وصفة وعينا. وعينا، ها؟ قال في التعليق: وإن لم يعرف ما لكل. انتبه. نفترض أنا ضامن، ضمنت الأستاذ رضا مثلا، وضمنت الأستاذ محمد أبو أيوب، وضمنت الأستاذ وافي، ضمنت الثلاثة. مجموع الديون التي عليهم عشرة ملايين روبية. تمام؟ مجموع الديون التي عليهم 10 ملايين روبية، لكن أنا لا أعلم كم على هذا وكم على هذا وكم على هذا. هذا لا يشترط. أن تعلم ما على كل واحد منهم لا يشترط، يكفي أن تعرف ماذا التوتال، المجموع. واضح؟ قال هنا: وإن لم يعرف ما لكل، كما لو ضمن شخص لجماعة دينا معلوما مع جهله بما يخص كل واحد منهم فإنه جائز. تمام؟ بخلاف ما لو ضمن أحد الدينين مبهما فإنه لا يصح. مثال: الأستاذ رضا عليه دينان، دين لعبدان ودين لمصطفى، فجاء الأستاذ رضا وقال لي: اضمن واحد من الدينين. قلت: خلاص، ضمنت الدين الذي لك الذي عليك للأستاذ مصطفى. هذا لا يصح، لأني لا أعلم قدر الدين. واضح؟ لكن لا يشترط أن أعرف قدر دين كل واحد، يكفي أن أعرف ماذا المجموع. أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. قال: شروط صيغة الضمان ثلاثة: أن تكون بلفظ. قال: في معناه أي في معنى اللفظ، الكتاب مع النية، لأن الكتابة مع النية يصح بها العقد. الكتابة كناية لا يصح العقد بها إلا مع النية. قال: وإشارة الأخرس المفهمة، أي ويصح الضمان بإشارة الأخرس المفهمة، وكذا يقال في كل عقد قد يكون كناية. يعني في كل عقد يمكن أن يكون كناية، فإنه يصح إما باللفظ واحد، وإما بالكتابة مع النية، وإما بالإشارة. وقلت لك من قبل: إن الإشارة إذا فهمها الكل فهي صريحة، وإن فهمها الفطنون فقط فهي كناية. واضح؟ الإشارة تعتبر من الأخرس، الأخرس الذي لا يتكلم، يقال له أخرس ويقال له ماذا؟ أخرس ماذا؟ أخرس ماذا؟ في القرآن ها؟ أبكم أبكم أخرس و... وأبكم. الإشارة تعتبر من الأخرس إلا في ثلاثة مواضع، ما هي؟ الإشارة تعتبر من الأخرس إلا في ثلاثة مواضع، ما هي؟ لا يجيبون. لماذا لا تجيبون؟ ما لكم لا تنطقون؟ الإشارة معتبرة من الأخرس إلا في ثلاثة مواضع، ما هي؟ ها؟ لو كان الأخرس يصلي ودققت الباب فأشار إليك هكذا إشارة واحدة أو إشارتين، لا تمام، حتى لا تبطل صلاته، تمام؟ آه، فأشار إليك، تبطل صلاته أو لا تبطل؟ ها؟ لا تبطل صلاته. لماذا لا تبطل؟ لأن إشارة الأخرس في الصلاة ليست مثل النطق، في غير الصلاة مثل النطق، في الصلاة لا. واحد. الثاني في الشهادة، الثاني في الشهادة لا تقبل شهادة الأخرس بإشارته، فإشارة الأخرس في الشهادة ليست مثل نطقه. الثالث في الحنث، حلف الأخرس، كيف حلف؟ ما يتكلم، كيف حلف؟ كتب مثلا والله لا أتكلم مع مصطفى مثلا، ثم أشار إلى مصطفى، عليك كفارة يمين؟ عليك كفارة يمين أو لا؟ لا. ولذلك قال لك الناظم، احفظوا هذا، ها؟ احفظوا هذا، إشارة الأخرس، إشارة الأخرس مثل نطقه، إشارة الأخرس مثل نطقه، هذه القاعدة. فيما عدا، فيما عدا ثلاثة لصدقه، فيما عدا ثلاثة لصدقه، في الحنث والصلاة والشهادة. في الحنث، الحنث ما معنى الحنث؟ الرجوع عن اليمين، والصلاة والشهادة، في الحنث والصلاة والشهادة، تلك ثلاثة بلا زيادة، تلك ثلاثة بلا زيادة. واضح أو لا؟ إذن إشارة الأخرس مثل النطق إلا في هذه المواضع الثلاث، في الحنث واحد، في الصلاة اثنين، والثالثة ما هي؟ في الشهادة، في الشهادة. فهمنا أو لا؟ جيد. طيب، إشارة الناطق تعتبر؟ يعني نفترض جاءني الأستاذ رضا وقال لي اضمن، اضمن الدين الذي علي لعبدان، الأستاذ عبدان، قلت أو وأنا ناطق، أنا ناطق أو لا؟ ناطق، قلت الدور الآن ناطق، فقلت هكذا أو قلت هكذا، يصح الضمان أو لا يصح؟ هل إشارة الناطق تعتبر أو لا تعتبر؟ فهمنا؟ موجود في الكتاب، إيش قال لك؟ ومثل اللفظ إيش قال؟ الكتابة مع النية إيش قال؟ وإشارة من؟ أخرس، ما مفهومه؟ أحسنت، قوله إشارة أخرس مفهومه أن إشارة الناطق لا تعتبر، هذا مفهومه، أي أن الإشارة إنما تعتبر ممن؟ من أخرس، أما من ناطق فلا تعتبر. ولذلك نقول إن الإشارة من الناطق لا تعتبر إلا في ثلاثة مواضع، الإشارة من الناطق لا تعتبر إلا في كم مواضع؟ ثلاثة، إشارة من ناطق تعتبر، إشارة من ناطق تعتبر في الإذن والإفتاء، في الإذن واحد، والإفتاء اثنين، أمان ثلاثة، ذكروا إشارة من ناطق تعتبر في ثلاثة مواضع، في الإذن، إيش معنى في الإذن؟ جاءوا إلى بيتي فأشرت إليهم، جاء شخص عند سيارتي أشرت إليه، واضح؟ اركب السيارة، تمام؟ هذا يصح، من ناطق يصح. الإفتاء، يسألني شخص هل يجوز كذا وكذا؟ إيش معنى ذلك؟ لا يجوز. هل يجوز كذا وكذا؟ يجوز. تعتبر أو لا تعتبر؟ تعتبر، تعتبر فتوى. أمان، أمنت كافرا، أشرت إليهم هكذا، يعني خلاص لا تقتلوه، ها؟ بإشارة يكفي وإن لم أتكلم، واضح؟ إذن الإشارة من الناطق تعتبر في كم مواضع؟ في ثلاثة فقط، وإشارة الأخرس كنطقه إلا في ثلاثة مواضع. فهمنا يا مشايخ أو لا؟ احفظوا هذا، لأن هذا يتكرر عليكم في أبواب الفقه. قال لكم هنا: صيغة الضمان ثلاثة، أن يكون بلفظ، قرأنا هذا. قال: يشعر بالالتزام، مثل ضمنت دينك على فلان، هذا يشعر بالالتزام، أو تكفلت ببدن فلان، هذا يشعر بالالتزام، وعدم التعليق. فلو قال: إذا جاء الغد فقد ضمنت ما على فلان أو كفلت بدنه، لم يصح لأنه معلق. قال: وعدم التأكيد، هذا مهم، هذا مهم الثالث. اليوم يوجد في بعض المعاملات المالية في البنوك والشركات يطلبون منك ضامنا إذا أعطوك دينا مثلا، تمام؟ فبعض الضامنين يعطيك ضمانا مؤقتا، أضمنك مدة سنة، أضمنك مدة شهر، أضمنك مدة سنتين، بعد السنتين لا علاقة لي، واضح؟ هل يصح توقيت الضمان أو لا يصح؟ قال هنا: فلا يصح نحو أنا ضامن ما على فلان أو كفيل ببدن فلان إلى شهر كذا، فإذا مضى برئت، لا يصح، لا يصح أن يوقت الضمان، تمام؟ أيوة. قال هنا: صورة ضمان الدين، صورة ضمان الدين أن يكون لزيد على عمرو 100 دينار دينا لازما، فيقول بكر لزيد: ضمنت دينك على عمرو. صورة ضمان رد العين، صورة ضمان رد العين أن يضع زيد يده غصبا على دابة لعمرو، فيقول بكر لعمرو: ضمنت رد دابتك التي غصبها منك زيد. صورة ضمان البدن، صورة ضمان البدن مسمى بالكفالة أن يكون لزيد على عمرو حق مالي أو قصاص أو حد قذف، فيقول بكر لزيد: تكفلت لك ببدن فلان. المؤلف هنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه لم يعطي الكفالة حقها في البحث، ذكرها قليلا. الكفالة ذكر أن من شروطها أن تكون بإذن المكفول أو بإذن وليه إذا كان إذنه غير معتبر، صح؟ هنالك شرط ثاني في الكفالة لم يذكره، وهو أن يكون الحق الذي على المكفول حق لآدمي وليس حقا لله عز وجل. فإذا كان على المكفول حق لآدمي، سواء كان هذا الحق حقا ماليا أو غير مالي كقصاص مثلا، واضح؟ فتصح الكفالة. أما لو كان على المكفول حق لله كحد شرب خمر أو حد زنا أو حد سرقة، فهنا لا تصح الكفالة، لأن المطلوب في هذه الحدود سترها والسعي في إسقاطها، واضح؟ ولذلك يمكن أن نزيد شرطا على ما ذكره، وهو أن يكون الحق الذي على المكفول حق لمن؟ حق لآدمي، تمام؟ كقصاص أو حق مالي أو نحو ذلك. هذا أمر. أمر آخر يمكن أن نزيده: متى يبرأ الكفيل؟ متى يبرأ الكفيل؟ نقول: إن الكفيل يبرأ إذا سلم المكفول حيث لا مانع، يعني أحضر بدنه مثلا إلى القاضي، تمام؟ ولم يكن مانع. أما إذا أحضره وهو مدجج بالسلاح وعنده حراس، قال: أنا أحضرته الحمد لله، لا، ما يكفي هذا، واضح؟ احضره إلى القاضي بحيث لا يكون هنالك مانع من استيفاء الحق منه. هذا أو أن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو أن الكفيل يسلم نفسه. أو أن الكفيل يسلم نفسه. أو أن الكفيل يموت ويدفن. عفواً. أو أن المكفول يموت ويدفن. المكفول يموت ويدفن. أو يختفي بحيث لا يعلم له مكان. اختفى. هنا يبرأ الكفيل. هنا يبرأ الكفيل. ولذلك قال لك وإن يمت أو اختفى لا يغرم. أي لا يغرم الكفيل. إن مات أو اختفى المكفول. وإن يمت أو اختفى لا يغرم. وبطلت الكفالة بشرط مال. بشرط مال يلزم. آخر مسألة تتعلق بالدرس وننتقل إلى الدرس الذي بعده بارك الله فيكم. أن الضمان كما قلنا من العقود التي فيها تبرع، ولذلك يشترط في الضامن أن يكون ماذا؟ عنده أهلية تبرع، يضمن ذو تبرع، صح؟ وبالتالي لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان. جاءني الأستاذ رضا وقال اضمن الدين الذي علي للأستاذ عبدة. قلت له سأضمن الدين، لكن أريد منك مقابل الضمان أن تعطيني مثلا 500 روبية، 500,000 روبية. لا يصح الضمان، وهذا منهي عنه، وجماهير العلماء على منع هذه الصورة، على وهي صورة أخذ الأجرة على الضمان. وللأسف هذا شائع الآن، أن هنالك من يضمن الناس ويأخذ منهم المقابل. جماهير العلماء بل نقل الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على الضمان، واضح؟ وهذا مما ينبغي أن ينبه الناس عنه. ولذلك الضامن بارك الله فيكم يفعل ذلك شهامة، وهو يغرم، واضح؟ الأصل أنه يغرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم، لا أنه يتكسب بالضمان، واضح؟ هذا ليس غارما، هذا متكسب، واضح؟ هذا يخالف المقصود. أيوة بارك الله فيكم. هذا ما يتعلق بالضمان. نبدأ في الشركة، نبدأ في الشركة الآن حتى لو تأخرت الاستراحة قليلا لا بأس، أنتم لا تحتاجون إلى الاستراحة. قال هنا الشركة، تفضل بالقراءة. أحسن الله إليكم. قال الشركة، الشركة لغة الاختلاط، وشرعا عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. نعم أحسنتم. الشركة، الشركة قال معناها لغة الاختلاط. في القرآن الكريم يقول الله عز وجل وإن كثيرا من الخلطاء. ما معنى الخلطاء؟ الشركاء. إذن الشركة لغة معناها الاختلاط، سواء كان هذا الاختلاط شيوعا أو مجاورة. ما الفرق بين اختلاط الشيوع والمجاورة؟ اختلاط الشيوع، انتبه معي، اختلاط الشيوع هو الذي لا يتميز نصيب كل واحد عن الآخر. شكرا شكرا جزاك الله خيرا. اختلاط الشيوع هو الذي لا يتميز نصيب كل واحد عن الآخر. اختلاط المجاورة هو الذي يتميز نصيب كل واحد عن الآخر. هذا عنده أرض إلى هنا، هذه أرض زيد، وهذا أرضه إلى هنا، هذا أرض عمر، متميز. هذا يسمى خلطة ماذا؟ أو مجاورة. مجاورة نعم، أو نعم شركة مجاورة. قال سواء كان شيوعا أو مجاورة، بعقد أو بغير عقد. بعقد مثل أنا والأستاذ مصطفى نشتري سيارة مشاركة، أنا دفعت نصف قيمتها وهو دفع نصف قيمتها، إذن السيارة من يملكها؟ أنا والأستاذ مصطفى تشاركنا فيها. هذا بعقد. وقد يكون بغير عقد. مثال: توفي والدي رحمه الله وورثه أنا وإخواني، فأنا وإخواني نشترك في هذه التركة. هذا اشتراك قهري، واضح؟ ليس اختياري. فقد يكون هل عقدنا، هل قلنا مثلا نشترك قال قبلت نشترك، ما فيه، واضح؟ هذا اختياري أو اضطراري؟ هذا اضطراري ليس اختياري. إذن الشركة قد تكون شركة شيوع، قد تكون شركة مجاورة، قد تكون شركة بعقد، قد تكون شركة بغير عقد، قد تكون في المثليات مثل البر والتمر، هذا مثلي، وقد تكون في المتقومات. ما الفرق بين المثلي والمتقوم؟ قال لك الفقهاء ما كان يكال أو يوزن فإنه مثلي، كل ما يكال أو يوزن وصح فيه السلم فهو مثلي، وما لا يكال ولا يوزن ولا يصح فيه السلم هذا ماذا؟ متقوم. على هذا الكتب متقوم أو مثلي؟ متقوم. مثلا هذا هذا الكوب، هذا القلص، هذا الزجاج، مثلي أو متقوم؟ متقوم. ها، لكن البر، الأرز مثليات. نعم، هذا التعريف طبعا أتى به الفقهاء بما يناسب زمانهم. اليوم نستطيع أن نقول كانت الصناعات غير منضبطة، صناعات يدوية، أحيانا تكون جيدة، أحيانا رديئة، أحيانا يختلف باختلاف مزاج الصانع. إذا كان مزاجه رائق وهو مسرور يصنع شيئا جيدا، إذا كان هو مكتئب يصنع شيئا رديئا. ها، إذن اليوم نستطيع أن نقول بعد أن انضبطت الصناعات، هذا كان في القديم هذا متقوم، اليوم تذهب إلى السوق يوجد مثل هذا 1000 نسخة، نفس المقاس ونفس الحجم ونفس الصفة وكل شيء نفسه، صح؟ والمصنع يصنع مثل هذا يوميا، ما في مشكلة، مثل هذا موجود في السوق 10000 من النسخ، صح؟ إذن هذه اليوم أصبحت ماذا؟ أصبحت مثليات. فنقول المثل اليوم ما تطابقت أفراده، إذا تطابقت الأفراد هذا مثلي، هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا. انظر هذه نسخة في الياقوت النفيس، يوجد هنا كثير من الإخوة الأساتذة عندهم نفس النسخة، هذا مثلي، صح؟ أيوة. إذن بارك الله فيكم، نقول ما تطابقت أفراده فهو مثلي، ما لم تتطابق أفراده هذا إيش؟ متقوى. يعني إذا كانت في أشياء ما زالت تصنع بالأيدي إلى يومنا هذا، هذا سندخلها في المتقومات. أحيانا مثلا حتى في السيارات، بعض السيارات تصنع لناس معينين، لملوك، لأثرياء، بمواصفات معينة، فيها حماية معينة، فيها شيء معين، هذا يمكن أن ندخلها في ماذا؟ في المتقومات. أحيانا بعض الساعات ماركة معينة، لوركس مثلا، صح؟ لوركس هكذا، لوركس، لوركس يعني بطراز معين، بموديل معين، يمكن إذا كانت لا يوجد لها نظائر مثلا في نقول هذه في المتقومات. لكن اليوم أصبحت المثليات أكثر من المتقومات، ما تطابقت أفرادها يعتبر من المثليات. قال بارك الله فيكم هنا الشركة لغة الاختلاط. مذهب الشافعية في الشركة، يعني أنا أقول هذا وأنا حزين، مذهب الشافعية في الشركة أضيق المذاهب، أضيق المذاهب مذهب الشافعية. الشركة 4 أنواع، شركة العنان وشركة الأبدان وشركة المفاوضة وشركة الوجوه. الشافعية قالوا كلها باطلة، كلها لا تصح إلا شركة العنان، وهي أن يدفع الأول مالا والثاني مالا ويشتركان، هذا الذي يصح. أما شركة الأبدان مثلا صححها الحنابلة وصححها المالكية وصححها أيضا الحنفية، تمام. مثل ماذا شركة الأبدان؟ شركة الأبدان هي شركة العمل، كأن يكون مثلا أنا وأستاذ عبدان وأستاذ مصطفى وأستاذ وافي نذهب في الاحتطاب، جمع الحطب، فكل يجمع ما عنده ثم نجمعه في آخر النهار ثم نبيعه والمال بيننا، هذا شركة عمل. أو في الاصطياد أو في الاحتشاش، جمع الحشيش، تمام. أو مثلا في البناء، نأخذ مثلا عقارا معينا نقول نحن نبنيه أنا وفلان وفلان، تمام، الذي سيحصل لنا نتقاسمه فيما بيننا، هذه شركة البنائين، شركة خياطين، شركة اليوم الشركة الأطباء يعملون ماذا؟ ما يسمى مجمع طبي، هذا طبيب باطني، هذا طبيب عظام، هذا طبيب أسنان، هذا طبيب مخ وأعصاب، هذا عنده أشعة، هذا عنده كذا، ها؟ يجتمع 10 من الأطباء يشكلون مجمعا طبيا متكاملا، ثم الغلة التي يحصلون عليها يتقاسمونها فيما بينهم، واضح؟ هذا يدخل في ماذا؟ هذا يدخل في بارك الله فيكم في شركة الأبدان. إذن هذه عند الشافعية لا تصح. لماذا لا تصح؟ قالوا ليس فيها مال، ليس فيها مال. عندنا المال ركن لصحة الشركة، هذه اختل فيها ركن. شركة الوجوه لا تصح، شركة المفاوضة لا تصح، ما دام أنه لم يذكرها. أنا أحب أن أذكرها لكم لكن سيأخذ من وقتنا، لكن أهمها عندي شركة الأعمال. هذه حتى الأعمال والأبدان هذه لا تصح عند الشافعية. قال هنا وشرعا، قال الشركة شرعا، طبعا دل على مشروعية الشركة الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، أي أنا ثالث الشريكين بالحفظ والعناية والرعاية وإحلال البركة، ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. واضح؟ ولما جاء السائب بن يزيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بأخي وشريكي، وكان شريكا له قبل الإسلام. واضح؟ قال هنا وشرعا عقد. قال في التعليق: المراد بالعقد هنا اللفظ المشعر بالإذن أو نفس الإذن في بعض الصور. انتبه معي، هذا مبحث دقيق. لما يقول لك عقد، ماذا يقصد بالعقد؟ أحيانا يقولون كلمة عقد يقصدون الإيجاب والقبول، أحيانا يقولون كلمة عقد عقد البيع يعني إيجاب وقبول، وأحيانا لا يقصدون الإيجاب والقبول وإنما يقصدون الإذن. مثال، لما أقول لك مثلا الشركة عقد، ما المقصود بالشركة عقد؟ يعني الشركة إيجاب وقبول، واحد. لكن لما أقول لك فسخت الشركة، ما معنى فسخت الشركة؟ هل معنى فسخت الإيجاب والقبول أو فسخت الإذن بالتصرف؟ فسخت الإذن بالتصرف، يعني فسخت الشركة أي أنهيت الإذن في التصرف، خلاص. فأحيانا العقد يطلق على الإيجاب والقبول وأحيانا يطلق على نفس الإذن. فقال هنا: المراد بالعقد هنا اللفظ المشعر بالإذن أو نفس الإذن في بعض الصور، ففي تسميته عقدا فيها أي في بعض الصور مسامحة لعدم اشتمالها على إيجاب وقبول. ثم قال: وشرعا عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر. كم أكثر؟ ممكن يكون آلاف. اليوم بعض الشركات العالمية فيها مساهم، فيها المساهمون يبلغون عشرات الآلاف، عندهم أسهم عشرات الآلاف من المساهمين فيها. شركات تسمى شركات عابرة للقارات، لا تقتصر على دولة واحدة أو على قارة واحدة، تجدها في كل القارات موجودة. مثل هذه شركات التواصل، فيسبوك وتويتر وغيرها يعني. طيب، قال هنا: عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع، يعني غير معين هذا وعن هذا، غير معين هذا وهذا. لاحظ معي ما فائدة الشركات. الشركات فيها فوائد كثيرة، منها أنها تجسد مذهب التعاون بين الناس، تجسد مذهب يعني مبدأ التعاون بين الناس، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أننا من خلال الشركة نستطيع إنشاء مشاريع كبيرة. يعني نفترض أستاذ رضا عنده رأس مال 50 مليون روبية، أستاذ عبدان عنده رأس مال مثلا 50 مليون روبية، أستاذ مصطفى عنده رأس مال 100 مليون روبية، أستاذ وافي عنده رأس مال 500 مليون روبية. ما شاء الله، ما شاء الله، ممتاز. طيب، فالآن هذه أموال يسيرة، هل مثلا أستاذ بخمسين مليون يستطيع أن يصنع مثلا شركة بهذا المبلغ؟ لا، لكن لو جمع هذا المبلغ مع هذا مع هذا مع هذا يستطيعون إنشاء مشروع أضخم. ربما إذا كانت هنالك رأس مال كبير يستطيعون إنشاء مطار، إنشاء ميناء، إنشاء مستشفى متكامل، صح؟ إذن الشركة فائدتها القدرة على إنشاء مشاريع كبيرة لا تستطيع رؤوس الأموال الصغيرة أن تقوم بإنشائها. واضح؟ من فائدة الشركة أنها تقلل المخاطر. لو كان هذا عنده رأس مال ويدخل في مشروع ربما يفشل والخسارة كلها يتحملها هو، لكن لو تشاركنا وأنشأنا مشروعا وحصلت الخسارة، هذا يتحمل جزءا وهذا جزء وهذا جزء وهذا جزء. فالمخاطر، مخاطر الخسارات مثلا والتلف، تقل بوجود الشركة. لذلك بارك الله فيكم نقول الشركة لها فوائد. الفائدة الأولى أنها تجسد مبدأ التعاون. الفائدة الثانية القدرة على إنشاء مشاريع كبيرة عملاقة. الفائدة الثالثة أنها تقلل المخاطر على الشركاء. الفائدة الرابعة أنها تخفض نسبة البطالة في المجتمع، لأن إنشاء المشاريع برؤوس أموال كبيرة يحتاج إلى عمال. هؤلاء العمال سنمتصهم من الشارع، سنمتصهم، هم الآن بلا عمل، سنوجد لهم وظائف، سنوجد لهم عمل، فرص عمل. إذن البطالة حينئذ سوف تقل في المجتمع. وجود الشركات في بلد مسلم هذا له أثر إيجابي كبير في تحسين اقتصادها، لأن الأموال إذا تركت، عفوا صرتون اقتصاديا الآن، تركت الفقه لكن سأعود. الأموال إذا لم تستثمر في داخل البلاد سوف تخرج إلى خارج البلاد. واضح؟ إذا لم تستثمر أموال الأثرياء والأغنياء في داخل البلاد سوف يخرجونها خارج البلاد. إخراجها خارج البلاد مشكلة. معنى إخراجها إلى خارج البلاد أن البطالة ترتفع في المجتمع هنا، أن جرائم المال تكثر، سرقات تكثر، رشاوى تكثر، بل فواحش تكثر. واضح أو لا؟ إذن أن نوجد البيئة الخصبة الصالحة في بلادنا لإنشاء استثمارات برؤوس الأموال الكبيرة ورؤوس الأموال المتوسطة ورؤوس الأموال الصغيرة، هذا مهم. لابد أن توجد بيئة مساعدة مشجعة على قيام الشركات، على قيام الاستثمارات داخل البلاد، حتى لا تهاجر رؤوس الأموال إلى خارج البلاد. كم من إنسان ثري هو يجلس بيننا وتجاراته ليست عندنا، تجاراته في دول أخرى. لماذا؟ لأنه لا يشعر بالأمان إذا أتى بماله إلى هنا. إذا أتى بماله إلى هنا ربما يضايق، ربما يسلب منه ماله، ربما تفرض عليه ضرائب ضخمة. إذن الأفضل أنه يغادر بماله إلى بلد أخرى حيث يجد الأمن والأمان، يجد العدالة. إذا اعتدى عليه شخص هنالك قضاء نزيه يحكم بالعدل. أما إذا جاء إلى بلده بماله ولا يوجد قضاء جيد ولا يوجد أمن ولا أمان، فإن رأس المال يهاجر، يخرج من البلد، وإعادة رأس المال إلى البلد صعب جدا. فمن فتح مصانع وشركات في الخارج من الصعب جدا أن ينقل تلك المصانع وتلك الشركات إلى هنا، يعني بالكاد إذا فتح فرعا. واضح؟ إذن بارك الله فيكم، الاهتمام بمثل هذه الدراسات هذا مهم جدا. ولذلك أنا أرجو عند دراستكم للفقه ألا تكون دراستكم للفقه قاصرة على ما تقرأونه في المتون، بل لابد أن يكون عندكم وعي بما يدور حولكم. ولا أنصحكم أن تقتصروا على التخصصات الشرعية، التخصصات الشرعية مهمة لكن لا تقتصر عليها. يمكن أن تدرس في الطب، يمكن أن تدرس في الاقتصاد، يمكن أن تدرس في السياسة، يمكن أن تدرس في الإعلام والصحافة، يمكن أن تدرس في الحقوق. أدرس تخصصا آخر ولو بطريقة الانتساب، يعني لا تذهب إلى الجامعة وإنما تذاكر وتمتحن في نهاية العام أو في نهاية الترم في الفصل في الجامعة. لا بد أن يكون عندك تخصص آخر حتى تفهم الحياة. أحيانا نحن لا نفهم ماذا يقوله قانون بلادنا، ما هي الحقوق التي من حقنا أن نطالب بها وما هي الأشياء التي من حقنا ألا نطالب بها؟ واضح؟ أو يمنع أن نطالب بها مثلا؟ واضح؟ لابد أن يكون عندك إلمام فهم لما يدور حولك، فهمنا بارك الله فيكم. فلا يكون عقلك فقط مقتصرا على ما تقرأ في الكتب، إذا استطعت أن تدرس تخصصا آخر هذا أمر ممتاز، إذا استطعت بارك الله فيك أنك تلم بلغة أخرى غير لغتك هذا أيضا أمر ممتاز حتى تفهم ما عند الثقافات الأخرى. نعود إلى الفقه. قال هنا: وشرعا عقد يقتضي ثبوت الحق في شيئين لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. خذوا الاستراحة، خذوا الاستراحة وربع ساعة إلى الساعة 10:10 تعودون إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.